قال اهبطوا

الحمد لله الذي

أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسى كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاء يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه

وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولم قرر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك كَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ يرى فلا تشرك

الذين آمنوا به وعزروه وَكُلُوا مِنَّا حَيْثُ